وسلم صلاه بالكرسي له في الحديث قلت سبحان الله خمس مرات سبحان ربي الاعلى خمس مرات هل هناك شيء؟ لا ما في شيء كل ما اكثرت بكل اعلى متعود اقول سبحان الله الله العظيم وصلى الله سبحانه وتعالى على محمد. زاد الله له. المسألة يا شيخ سئلت عنها رجل أعطى رجل مال أصلا في عندي ناصرة فترة في بني سعد في أذهب عن بعض الصحابة يمكن أبي عمر نسيت شو كانت المناسبة أن رجل نصراني من الحديث خير مع هذا الصحابي ماذا قال هذا هذا شاهد ما نقوله قال أكثر الله لك مالك وولدك صحابي قال النصراني العالم لكن ما قال مثلا كما هو معلوم السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من سمعه يرحمه الله وليقل هو له يهديكم الله فكانت اليهود عرفوا هذه السنه المحمديه ومن خبثهم كفروا بالرسول لكن بحبوا الشراب ولذلك كانوا اذا حضروا مجلس الرسول عليه السلام يتعاطسون يعني يتظاهرون بأن أحدهم عطس شريف محمد رسول الله يرحمك الله أكبر الرسول طبعا ما تخفى عليه ليس عيسو فكان يقول له جزاك الله شهد ما بيجوز بقى الكافر ان يدعى له بالرحمه ويدعى له مثل هذه الدائره الرتيبه لكن ابن عمر شو قال له اكثر الله لك مالك ولد ليه لانه اكثار مال الكفار الذين يعيشون تحت رايه الاسلام واموالهم رغم مصلحه المسلمين لان الله عز وجل يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإذا هذه الجزية لمصلحة الدولة المسلمة فأكثر الله مالك عشان الدولة تاخذ من هذا بالغالب كذلك الولد يطلع منه ايضا كسب ومال اذا لا يجوز ان ندعي النصراني حتى الله ما يقول الاسلام تقصد يعني لا ان ما في حكم اين عن الاسلام المساله يا شيخ خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه